أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين منزلة مريم وابنها وما أعطاهم الله وقصة القضية، وفي ذلك بيان لصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن عيسى وأمه أنهم بشر مخلوقان، وأنهم ليس لهم حظ في الألوهية ولا في الربوبية ولا في العبادة، وكل ما كان مقدمة هو تقديم لهذه الأمور. إذن إذ قالت الملائكة، هذا معطوف على وإذ قالت إن الله، الآيات القبلها إذ قالت الملائكة، لا القبلها إذ قالت الملائكة أيوة، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، أيوة هذا نفس عطف على إذ قالت امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، نفس عطف القصة على القصة، وامرأة عمران هي أم مريم، ونذرت ما في بطنها محررا، والعادة أن النساء لا يقبلن، فنزل الوحي على زكريا، ولما نزل عليه الوحي تقبلها الله أن تكون ممن يقوم بإيش؟ بخدمة المسجد، وتقبلها وأنبتها وأكرمها وأعطاها من فضله ما لم يعطي لغيرها. ثم كانت بنتها من الصالحات، وبدأ يقص قصة بنتها بعد أن اصطفاها الله ورباها. جاءتها الملائكة، قيل جبريل وقيل الملائكة، إذ قالت الملائكة يا مريم، نداء لمريم، مريم هي الصالحة، إن الله اصطفاك. الاصطفاء هو الاختيار، الاصطفاء هو الاختيار من الحسن الأحسن، الاصطفاء هو الاختيار، إن الله اصطفاك اختارك وطهرك. هل طهرك من جميع ما توصم به النساء مما يعتبر يعني عدم طهارة؟ وهل المقصود الطهارة التي هي المعنوية وهي البعد عن الريب؟ هذا أظهر، وقيل طهرك من الريب وطهرك أيضا مما يأتي النساء، ولكن وردت روايات أنها جاءها جبريل على بداية طهرها كما سيأتي في القصة، إن الله اصطفاك وطهرك، جعلك طاهرة مطهرة لا تعملين الربا ولا تفكرين فيه ولا يقع هذا على خاطرك، كما قال فالصالحات قانتات الغافلات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، لأن الغفلة درجة من البراءة، لأن درجة من المؤمن، لكن قد يكون مؤمن ولكن يقع في قلبه الشهوة ويغالبها، لكن هذه غافلة، يعني عندها براءة لا تفكر في إيش، في الشر ولا شيء. وذلك بعض الناس يجعله الله غافل صالح، لا يفكر في الشر، لا يفكر في الأذية، لا يقول فلان قصد بكلامه كذا، لا هذا غافل، لا يحمل الكلام محمل غير طيب، لا غافل عن السوء، غافل عن الشر، غافل عن الحقد، غافل عن الحسد، قلب نظيف. لذلك اصطفاك، اختارك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك أفضل نسائها مريم، وأفضل نسائها خديجة الجنة في الصحيحين وفي غيرهما. إذن يا مريم إن الله اصطفاك، اختارك وطهرك، إما من جميع الأقدار الدنيوية والأخروية، وهذا طهر وطهرك، أو أنه طهرها مما تقع فيه نساء الدنيا من الريب ومن الأمور، واصطفاك واختارك على نساء العالمين، قالوا عالمي زمانها أو على نساء العالمين. ولذلك هذا اختيار من الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الاصطفاء من خصائص الربوبية، يصطفي هذا ويصطفي هذا ويصطفي هذا. ولذلك هذا من خصائص يعني اختيار الله، ولكن الله تعالى إذا استقام العبد الله يزيده، لأنه لا يقوم العبد بعمل إلا الله زاده وهيأ له، والله لا تملوا، لا يمل حتى تملوا. ومن تقرب إليه باعا تقرب إليه، ومن أتاه يمشي، نعم، ولا يهلك على الله إلا هالك. إذن إن الله لا يغير ما بقوم، الناس هي التي تتبرم وتتلفت وتتمل، عند ذلك الله تعالى يجازيها مع ما يتفضل به وما يعفو به، ويعفو عن كثير. إذن يا مريم إن الله جل وعلا اختارك، والاصطفاء هو الاختيار، وطهرك، جعلك طاهرة، واصطفاك على نساء العالمين، اختارك على نساء عالمي زمانك أو على جميع نساء العالمين. يا مريم قنتي لربي، قنتي، القنوت هو الطاعة، سواء قلنا طول القيام حتى تفطرت قدماها، أو السكوت، فالقنوت هنا العبادة، قنوتي لربك، أو أطيلي القيام واسجدي واركعي مع الراكعين. هنا قال المفسرون لما قدم السجود على الركوع، بعضهم قال الواو لا تقتضي الترتيب، إذا قل جاء زيد وعمر يمكن عمر جاء قبل زيد، الواو تقتضي التشريك فقط. نعم. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، أيوه. وقيل يا مريم اقنتي لربك واسجدي، بعدين يعني واركعي، يعني يكون هذا في وقت يا وقت اشتغلي بالقنوت، ووقت اشتغلي بالسجود، ووقت اشتغلي بالركوع، ما يكون هذا في وقت واحد، يعني معناها تجعل مدة وهي واقفة، مدة وهي ساجدة، ولا يكون يقصد به ترتيب هذا. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك الذي تقدم، من أول الكلام من ما أخبر الله به من بداية السورة ومما في نفوس الناس ومما في تقسيم الأشياء ومما في آل عمران وكل هذا من أنباء الغيب لا يعلمه إلا الله. وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. طيب من أين لك معرفة هذا؟ ذلك هذا الذي تقدم من أنباء الغيب. أيوة ذلك الذي تقدم كله من أنباء الغيب نوحيه إليك. يعني الوحي هو الإعلام الخفي أو السريع. ومنه يعني أوحى إلى فلان بكلا إذا أعلمه إعلاما سريعا خفيا. لأن الجبريل إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من حوله لا يسمع ما يقول له. فالوحي يقال للإخبار السريع ويقال أيضا للإلهام. وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى نرضعي، هذا يقال للإلهام. إذن ذلك مما تقدم من الأمور التي ذكرت في هذه السورة نوحيه إليك. ونبين أيضا وما كنت لديهم وما كنت معهم ولا حاضرا حين يلقون أقلامهم. الأظهر في الأقلام أنها المقصود بها الأقداح، وهي الآلات التي يقرعون بها، لأن القرعة فهم اختلفوا، لأن عمران كان في محل الاحترام والصدارة منهم، وهذه بنته وتوفى عنها وهي يعني حملا، فلما ولدت اختلفوا أيهم يكفلها، فكل واحد يقول أنا أكفلها، فاتفقوا على أنهم يرمون بالأقلام هذه أو القداح، فمن وقف قدحه وانتصب ولم يمشي يعني فهو الذي يكفلها، ومن مشى في النهر الذي رموا فيها يعني أقلامهم أو أقداحهم ومشى فلا يكفلها. فجاءت القرعة على زكريا. إذن أنت لا تقرأ ولا تكتب وأمي، وهذه أمور علمية خفية من أين لك معرفتها؟ وفي ذلك إزراء باليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم يعرفون هذا ويعرفون أنه لا يأتي بهذا إلا رسول، وأن هذا وحي من عند الله، فكان جدير بهم أن يبادروا بالإيمان به واتباعه وأن لا يكابروا ويتركوا تصديقه فيما جاء به. إذن ذلك الذي ذكرت لك من أنباء الغيب الذي أنزلها إلي الله، نوحيه إليك، يوحيه الله إليك. وما كنت لديهم وما كنت معهم إذ وقت يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أي مبتدأ ويكفل مريم خبرها، والجملة في محل نصب مفعول يمرون، يمرون أيهم يكفل مريم، فالجملة كأنها في محل مفعول به أو ليعلموا أو ليمروا، ولكن هي مبتدأ وخبر، لكن كأنها في محل نصب هكذا يقولون. وما كنت لديهم حين يختصمون، وما كنت لديهم إذ يختصمون في ذلك. إذن فمن أين له صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذه الخفايا وأن يعلم هذه الأمور وهو لم يقرأ كتب؟ إذن لا بد أن يكون نزل عليه وحي، وهذا هو الواقع، فبادروا باتباعه قبل أن يفوت الأوان عليكم. إذن هذا الكتاب الحقيقة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من البراهين والأدلة على الصدق، ما إذا تأمله الإنسان يبقى إيمانه راسخا ويكون ذلك زيادة في يقينه. ولكن كما ذكرنا دائما ينبغي لنا أن نعطي وقتا لهذا الكتاب هذا الكتاب المبارك ينبغي لنا أن نقرأه ونتدبره ونتأمله وأن نعطيه الوقت. فهذا نبي لا يقرأ ولا يكتب وكان في مكة ولم يخالط أهل الكتاب، ويأتي بتفاصيل قضايا لا يعلمها إلا الرسل أو الرهبان. إذن ليس ذلك، إذن ذلك من أنباء من أخبار الغيب نوحيه إليك ننزله عليك، وما كنت لديهم وما كنت معهم حين يختصمون ويلقون أقلامهم ليفكوا ما حصل بينهم من الشجار أيهم إيش يكفل مريم. ولذلك القرعة دائما تحل الإشكالات. القرعة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فمن جاءت عليها القرعة خرج بها. وكان المسلمون إذا كانت بينهم أمور وقسموها يقرعون حتى لا يبقى إيش لواحد شيء. ومن العلماء من لا يريدها، لكن قوله باطل لأن القرعة هي ثابتة. ولذلك يعني فضلت الشريعة الصف الأول، وقال لو يعلم المصلي ما في الصف الأول إيش لاستهموا عليه، أي لطلبوا الاستهام وهو القرع قرعوا عليه. لذلك لا يوجد مثل الصف الأول، أجره كثير. ما لكن ما هو الصف الأول الواحد يحط لي السجادة أو يجيب للصايق ويخليه يجلس أو يأجر واحد يجلس له في الصف الأول؟ لا، الصف الأول اللي فيه الذي يأتي من أول الناس ويجلس حتى يصلي. أما الذي يحط السجادة اللي أخذ الصف الأول السجادة ما هو هو؟ أيوة. والذي يعطي لي واحد فلوس ويقول له اجلس لي هون هو يأخذ أجر الفلوس فقط، الفلوس اللي أعطى يمكن صدقة لكن لا يأخذ أجر الصف الأول. فالصف الأول يأخذ أجره الذي يأتي مبكرا ولا يدعس الناس ولا ويجد محل في الصف الأول ويجلس فيه. أما الذي يأتي متأخر ويدعس على الناس ويروح ويضرب هذا ويضرب هذا وبسيف الحياء يأخذ من الناس أماكنهم، هذا أنا أخاف أن يكون يأثم، لأنه يأتي لناس وجاءوا أول ويحاول أن يأتيهم، وبعض الناس عنده حياء يستحي من يجيه أخوه يريد أن يجلس فيروح ويركب على الناس ويأذيها. طيب أين الصف الأول؟ ذلك قال لسريك الغطفاني لما قال له اجلس فقد آذيت. يوم الجمعة جاء يمشي قال له اجلس فقد آذيت. الذي يأتي للصلاة ينبغي أن يأتي يعني مبكرا وأن لا يفرق بين اثنين، ومن انتهت الصفوف يجلس فيه. أما الذي يأتي متأخر ويروح يدعس على الناس هذا ليس من الدين. الدين يمنع الأذية، المسلم لا يأذي إخوانه. يأتي متأخر ويدعس على هذا ما ينبغي، يجد الصف مليء غصبا عنه حصل له محل، هذا ليس من المروءة. المروءة أن الإنسان أولا يحافظ على شعور إخوانه. واحد يجي ويجد ناس يقرأوا يأخذ المصحف ويرفع عليهم صوته. أنت في الحرم كم من واحد يريد أن يقرأ؟ كل واحد يقرأ في سره أو بينه وبين نفسه. أما إذا رفع هذا صوته ورفع هذا صوته طيب كيف واحد يمكن يقرأ؟ ذلك ولا تجهر بصلاتك. ينبغي الإنسان أن يقرأ يسمع نفسه ويحافظ على شعور إخوانه، وأن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. هل تريد أن تأتي للصف الأول ويجي واحد يركب عليك؟ إذا أردت تسجد ما تجد طعم للصلاة، إذا أردت ما تقدر تخشع لأن هذا حاط فيك مرفقه أو حاط فيك منكبه، ما تقدر ما تجد خشوع. لذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله ويعلم أنه إذا اتقى الله الله يعطيه الأجر. الإنسان إذا خرج من بيته تكتب له الصلاة، إذا أدرك الجماعة تكتب له، وإذا فات بعض من الجماعة تكتب له، وإذا فاتته كلها يكتب له كل الأجر لأن الله كريم. أي واحد ينوي الخروج من بيته للصلاة مكتوبة له بإذن الله، فإن وجد الصلاة كله تكتب له، وإن وجد بعضها تكتب له، وإن فاتته الصلاة كلها الله يكتب له الأجر. الله كريم ويعطي مضاعفة، ولكن نهى عن الأذية وقال والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت نزل الناس نزل من نفسك، ما تريد أن يعمل لك أعمله للناس بس، وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملا، وأن يأتي للناس الذي يحب أن يؤتى له. هذا هو الضابط. الضابط أن المسلم لا يكيل بمكيالين، يجعل مكيال لنفسه ويجعل مكيال للآخرين، هذا ما ينبغي. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا إلى الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. هو يمكن يكيل في الكلام لنفسه ويكيل للآخرين، ويمكن أن يكيل المكيال الحب، كل شيء يمكن أن يكال. فينبغي للإنسان أن يزن الناس كما يزن نفسه، فإذا فعل ذلك كان من عباد الله الصالحين. وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالمكابدة. الذي لا يكابد الطاعة ولا يكابد النفس ولا يحاسب نفسه لا يصل إلى هذه الدرجة. هذه الدرجة لا يصل إليها إلا بما لا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن لا بد للمسلم أن ينتبه لهذا ويعلم أن يعني المساهمة أو القرعة هذه باب من أبواب الشريعة وهي طيبة. ولذلك استهموا حتى يكفل مريم من جاء عليه السهام، حتى لا يقع بينهم نفرة ولا عداء فرضوا بذلك. ولذلك قال لو يعلمون ما في الصف الأول إيش لاستهموا عليه. فالحقيقة ينبغي للطيبين أن يسارعوا في الصفوف الأولى، وينبغي لأهل الصفوف الأولى أن يتراحموا ولا يقع بينهم نفرة، ويعلم أن كل واحد يريد الأجر، فينبغي أن يتآلفوا ويتراحموا ولا يكون بينهم نفرة ولا شقاق. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.